لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب صحيحي أو مختصر صحيح مسلم، ومن كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب في فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. باب في فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله، جئت أحرسك. قالت عائشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه. قال: وعن عبد الله بن شداد قال: سمعت عليا يقول: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. باب في فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. أحسن الإمام مسلم رحمه الله تعالى حيث رتب يعني ترتيبا لفضائل الصحابة، فجاء يعني ما ورد في حق العشرة، أو من جاء في فضله ما جاء من العشرة بما يوافق يعني ضوابط جمعه للحديث. فجاء هنا بسعد بن أبي وقاص بعد الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاه. وسعد رضي الله عنه، قبل أن نشرع في بيان الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم، نقف في نبذة مختصرة حول يعني سعد رضي الله عنه. وإلا فسعد رضي الله عنه وغيره من الصحابة يحتاج يعني إلى وقت طويل، أو نحتاج إلى وقت طويل لذكر فضائلهم رضوان الله عليهم أجمعين. ولكن سعد رضي الله عنه يعني قد كثرت فضائله، ولذلك سنحاول الوقوف على بعض هذه الفضائل. فبداية، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص الزهري القرشي رضي الله عنه، وهو يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة من جهة يعني أبيه ومن جهة أمه، وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حقه: هذا خالي، فأروني يعني من يعني خالكم، أو كلمة نحوها في حق سعد رضي الله عنه وأرضاه. مع أن سعدا رضي الله عنه كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 سنة، فقد أسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في عمر 17، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت في عمر 40. وسعد رضي الله عنه أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، فضلا عن أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. فهو في أول من أسلم، وفي أول أيام الإسلام، في أول أيام الإسلام، إن لم يكن في أول يوم للإسلام. يعني لما أسلم أبو بكر رضي الله عنه، خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم ودعا من دعا إلى الإسلام، وكان من بين من أسلم على يد أبي بكر سعد رضي الله عنه، في أول من أسلموا في أول أيام الإسلام. ولم يكن أو لم تكن قصة إسلام سعد بالأمر الهين ولا بالسهل رضي الله عنه وأرضاه، فإن سعدا رضي الله عنه لما أسلم وجد من قومه ومن أمه على الخصوص شدة، ويعني عاندوه ويعني اضطهدوه ونحو ذلك، لكنه صبر رضي الله عنه في ذلك وفي الله عز وجل. وسعد رضي الله عنه نزلت فيه وفي قصة إسلامه يعني آيات من القرآن رضي الله عنه، فكما يعني ورد عنه في الصحيح أنه قال نزلت في يعني الآية قول الله عز وجل وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والعلماء يقولون كذلك نزلت الآيات في سورة لقمان بين وصايا لقمان معترضة هذه الوصايا لأجل سعد رضي الله عنه في سورة الأحقاف في سورة لقمان، وهي قول الله عز وجل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وفي يعني أمر أمه معه قصة ذكرها الإمام مسلم في يعني الأحاديث الواردة في فضيلة سعد أو في فضل سعد، وإن كان المختصر الإمام المنذري رحمة الله عليه يعني لم يأتي بهذا الحديث ربما لطوله اختصارا، لكن يعني نذكر هذا الحديث من باب بيان هذه الفضيلة في حق سعد رضي الله عنه في صبره على يعني ما لاقى في إسلامه رضوان الله عليه. قال رضي الله عنه كنت برا بأمي، هذا الحديث رواه مسلم في الأصل، قال كنت برا بأمي فلما أسلمت قالت يا سعد ما هذا الدين الذي قد أحدثت؟ قال رضي الله عنه فقالت لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه يا قاتل أمه. قال قلت يا أماه لا تفعلي، يعني لا تمتنعي عن الأكل والشرب حتى تموتي، لا تفعلي، إني لا أدع ديني هذا لشيء، أنا لن أترك يعني ديني هذا لأي شيء. قال فمكثت يوما لا تأكل ولا تشرب وليلة، مكثت يوما وليلة لا تأكل ولا تشرب، وأصبحت وقد جهدت يعني تعبت من الجوع والعطش ونحو ذلك. قال فلما رأيت ذلك قلت يا أماه تعلمين والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني. لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، إن شئت فكلي أو لا تأكلي، إن شئت فكلي أو لا تأكلي. قال فلما رأت ذلك أكلت، فلما رأت ذلك أكلت. ونزل في قول الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فسعد رضي الله عنه أسلم مع أول من أسلم، أسلم في سن صغير في بداية عمره وفي شبابه. سعد رضي الله عنه من مناقبه أنه أول كذلك من رمى بسهم في سبيل الله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وفيها سعد في قبل معارك الإسلام الكبرى وهي سرية رابغ، وتعرض لهم بعض العدو من المشركين فوقاهم سعد رضي الله عنه بسهامه التي يعني جعلت المشركين يفرون من هذه السهام، فكان سعد رضي الله عنه أول من رمى بسهم في سبيل الله. وسعد رضي الله عنه من فضائله كذلك أنه مستجابوا الدعوة، أنه مستجاب الدعوة. وقد روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وحسنه الذهبي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك، اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فكان سعد رضي الله عنه مستجاب الدعوة، كان مستجاب الدعوة. وقد ظهر ذلك في أحوال كثيرة في حياته لا يسع يعني الوقت لأن نقف عليها تفصيلا. وأما الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم فهنا ساق المختصر هنا منها حديثين. حديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. أرق يعني سهر ولم يأته نوم، سهر ولم يأته نوم. قالت: فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. وكان هذا في المدة التي كانت قبل الأحزاب في المعارك الأولى للإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى من تهديدات قريش، فقد كانت قريش تكثر ترسل الرسائل إلى المسلمين في المدينة بعد الهجرة أنها ستأتي تستأصلهم، وأنهم يعني ينوون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالحزم صلوات الله وسلامه عليه، يأخذ بالحزم في الأمر. ولذلك ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه في فوائد الباب قال فيه جواز الاحتراس من العدو، قال فيه جواز يعني الحديث فيه جواز الاحتراس من العدو، يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يجعل عليه حراسة، خلافا لمن يظن أن هذا ينافي التوكل والإيمان ونحو ذلك، كما ربما يظن بعض الطيبين أن عمر ما كان ينام مثلا بحراسة ونحو ذلك، فكيف للأمراء والحكام ونحو ذلك أن يجعلوا هذه الحراسات ونحو ذلك. لا، هذا أمر فيه نظر شديد، وإلا فالحكام والأمراء لا بد لهم خصوم سواء كانوا صالحين أو غير ذلك، فلا بد لهم خصوم، والخصوم قد يفكرون في قتلهم. ولذلك من الحزم أن يؤخذ بالأسباب لحفظ هؤلاء، وإلا لو قتل رؤوس الناس لدبت الفوضى ولكان الأمر أسوأ. ولذلك كما يقول النووي رحمة الله عليه فيه جواز الاحتراس من العدو، إن الإنسان يحترس من أعدائه، ولا ينافي أنه يتخذ الحراسات ونحو ذلك لحمايته من ذلك. وأما فعل عمر رضي الله عنه أو فعل أبي بكر ونحو ذلك فهذا الأمر فيه مختلف، فقد كانوا يعيشون بين الأتقياء والأنقياء والأطهار، ومع ذلك لم يسلموا أيضا، لم يسلموا، فقد قتل عمر رضي الله عنه بيد مجرم فاجر قتله وهو يصلي رضي الله عنه وأرضاه. فلا ينافي يعني أمر التوكل على الله عز وجل اتخاذ الحراسة للكبير والأمير ونحو ذلك. ويقول أيضا الإمام النووي رحمة الله عليه وفيه الأخذ بالحزم وترك الإهمال في موضع الحاجة إلى الاحتياط، وفيه الأخذ بالحزم وترك الإهمال في موضع الحاجة إلى الاحتياط. يعني في الحديث دليل على الأخذ بالحزم وإنه لا تترك الأمور هكذا، ويقال هذا توكل، وترك الإهمال لأنه هذا إهمال وليس توكلا، ولا سيما في موضع الحاجة والاحتياط لذلك. والعلماء أيضا علقوا على هذا الحديث، قالوا في أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان هذا لمدة ثم امتنع، يعني صار النبي صلى الله عليه وسلم ينام ويمشي بلا حراسة، وذلك لما نزل قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. فلما نزل قول الله عز وجل والله يعصم والله يعصمك من الناس، صرف النبي صلى الله عليه وسلم عنه أصحابه وأخبرهم أن الله عز وجل تكفل بحفظه وعصمته من أعدائه، وهذا ظاهر بعد ذلك في كثير من الأحوال، ومنها حال هذا الرجل المشرك لما جاء يعني والنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء سفر له نزل مع أصحابه، فأوى كل إنسان إلى سمرة أو شجرة فاستراح تحتها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا المشرك يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه على الشجرة، فأخذ السيف وعلى النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه بالسيف وقال يا محمد من يعصمك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يد الرجل، وهنا يصدق قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، ولكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينافي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الحراسات أن هذا سنة أو أن من اتخذه خالف هذا الأمر ونحو ذلك، لا، بل كما ذكر النووي في الأول فيه جواز الاحتراس من العدو. قالت عائشة رضي الله عنها أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت وسمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال أي صاحب السلاح سعد بن أبي وقاص يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت أحرسك. فهذه العبارة أيضا فيها بيان لفضيلة من فضائل سعد، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الرجل الذي سيأتي ليحرسه بأنه رجل صالح، بأنه رجل صالح، قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فجاء سعد رضي الله عنه فقام على حراسة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه، الغطيط صوت النائم الذي يسمعه غيره، صوت النائم مسموع للغير، النفخ أحيانا والغطيط درجات من درجات النوم، لكن الغطيط صوت أعلى من النفخ، صوت أعلى من النفخ. النفخ قد يكون أحيانا والإنسان أقرب أنه يكون مش نائم 100% اللي هو السنة ونحو ذلك، يحصل معها النفخ حيث يعني ربما ينام الإنسان ويصدر عنه أو ينفخ ولكنه لم ينم نوما مستغرقا فيه يعني، وإلا كما يذكر في الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون ينتظرون العشاء وينامون ينتظرون العشاء ويسمع لهم غطيط، هذا محمول على النفخ والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يتأخذه السنة وينام حتى يسمع له نفخ أو ينفخ صلى الله عليه وسلم، ويقوم ويصلي ولا يتوضأ، ولذلك استدل به العلماء على أن النوم الخفيف لا يبطل الوضوء، وهو النفخ ونحو الذي يصدر منه نفخ ونحو ذلك، وده أشبه بصوت يصدر من الأنف كده الإنسان هو بداية النوم كده ونحو ذلك، هذا يسمى نفخ أو نحو ذلك. قالت فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه، وهذا فيه يعني التنبيه على الأخذ بالأسباب والحزم في الأمور، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنام ولا يعني أنشغل بشيء، لا، بل كان مشغولا بمحاولات العدو لقتله، حتى أنه لما جاء رجل وحرسه من أصحابه نام صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه فضيلة لسعد رضي الله عنه، ظاهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه رجلا صالحا. أما الحديث الثاني قال عن عبد الله بن شداد قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. هذه فضيلة أخرى لسعد رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد. ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد، يعني ما قال لأحد غير سعد: فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. لكن في الحقيقة هذا فيه نظر، ويحمل على أن علي رضي الله عنه نفى علم نفسه وليس يقصد مطلقا، نفى علم نفسه، يعني هو يعني ما يعلم أحدا جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه إلا سعد، وهذا هو الذي يحمل عليه، وإلا فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لغير سعد، لغير سعد، فقد جمعها للزبير، وأيضا جمعها لغيره، يعني غير الزبير وغير سعد، جاءت أخبار في غيرهما. ولذلك يحمل قول علي: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد، على نفي علمه هو رضي الله عنه وأرضاه، ما يعلم أحدا غير سعد، لكن هناك من يعني جمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبويه. أي نعم، هو سعد بن مالك أبي وقاص، هذه كنية لأبي، كنية لأبي، أما اسمه سعد بن مالك. وكان يعني مما يعني يذكرونه في ذلك أن أيام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، فكان التشهير الشديد جدا بالمسلمين أول ما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، فكان مما يذكر في حق سعد رضي الله عنه أنهم كانوا قد اتفقوا على تشويه سورة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الحجيج القادمين في السنة الرابعة، فاتفقوا على حملة إعلامية يعني يقومون بها على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لنجعل على رأس كل سبيل رجل، إذا دخل الناس قال: احذروا محمد، احذروا فتى عبد المطلب، إنه يفعل ويفعل ويفعل. وذكروا من بين هذه الأشياء شبه يقولون: انظروا، إنه يفرق بين المرء وأخيه والمرء وأمه والمرء وزوجه، ويقولون: انظروا يا سعد بن مالك قد فرق بينه وبين أمه، يقصدون يعني سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. فقال يعني علي رضي الله عنه: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث أخذ أيضا منه العلماء جواز التفدية بالأبوين، خلافا لمن منعها. كان عمر رضي الله عنه روي عنه كان يكرهها، لكن ده جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يحمل على ما روي عن عمر هذا على ربما عدم ثبوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها: فداك أبي وأمي فلان. وهذه الكلمة وهي التفدية بالأبوين ليست على حقيقتها، ليست على حقيقتها، وإنما يقصدون بهذا الفداء يعني بيان المحبة وبيان الإعلام بالمحبة، بيان المحبة وبيان الإعلام بالمحبة. في بعض العبارات تشتهر في الناس في كل زمان ليست على حقيقتها، مثلا كقول العرب عموما لبعضهم: ثكلتك أمك، ما يقصدون بها حقيقة العبارة، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما قال لمعاذ: قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، وهذا ليس على حقيقته كما يقول العلماء. كذلك نفس العبارة: فداك أبي وأمي، يعني الإنسان يقول لغيره: إذا كنت أنت تصاب بمكروه، لا، أبي وأمي هم الذين يصابون، وليس هذا على حقيقته كما ذكرنا، إنما هذه كلمة يراد بها إظهار المحبة وإعلام المحبوب بزيادة المحبة. وأيضا في هذا الحديث فضيلة الرمي، فضيلة الرمي، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد ارمي فداك أبي وأمي. وجاءت أحاديث أخرى صريحة في فضل الرمي، قال ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والرمي أفضل من كل أنواع القتال الأخرى، أفضل أنواع القتال الرمي، لأنه أنكى في العدو وأسلم للمسلم أو للمقاتل المسلم. أيضا فيه فضيلة سعد رضي الله عنه، فيه فضيلة سعد إذ فداه النبي صلى الله عليه وسلم، أو جمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين أبيه وأمه، فهذا يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه. والحقيقة أن الكلام في فضائل سعد رضي الله عنه يطول، لكن يعني لعل يعني في هذا القدر الكفاية بما يناسب يعني طبيعة الكتاب، فإنه مختصر، ويعني نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.